أصدرت هيئة المنطقة الأوروبية للحياة الخارجية من تحالف أمم الأمة لتوحيد الوطن وجمعية التعاون للمغتربين الكوريين في ألمانيا يوم 22 من الشهر الجاري نداء بعنوان لندافع عن حياة الأمة وأمنها إلى الأبد عن طريق عقد وإنجاز الاجتماع المشترك لتوحيد المستقل والسلمي.